الله النبي Thank you.

Thank you. يدفعنا بكره عشان بعدين تعورنا ان شاء الله. الله يدفعنا بيها ويدفعنا الناس بكره ان شاء الله. انما تعورنا ما تطلع هذا يا حاجه الدنيا دي عايزين اللعنة كده لنت الله يلمع الله الله القرآن كما قلنا الله الله صلى على النبي الله Thank you. Thank you. احنا على كام لون واحنا عايزين نسمع الالوان دي كلها. عايزين ننسى كويس بس عليه ما يضويش. لما تستطيع تجيب قيل له اتق الله اخذته لهجته بالاسم مس عليه عليك درجة خير من الرجل الله يسعى عليك ما شاء الله ومن الناس من يدوك طولوك في حياة الدنيا ويشير الله على ما في قلبه وهو على ابن الله يسعى عليك الله الله الله الله Yeah.